أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إن التحقيق أن الاختلاف في القرائن بما يوجب الاختلاف في الظهور مثل يتحضن في التشديد والتخفيف يوجب الإخلال بجواز التمسك والاستدلال لعدم إحراز ما هو القرآن، ولم يثبت تواتر القراءات ولا جواز الاستدلال فيها، وإن نسب إلى المشهور تواترها لكنه مما لا أسدد، وإنما الصابت جواز القراءة بها ولا ملازمة بينهما كما لا يخفى. الكلام اختلاف القراءات في آية من الآيات، هل يوجب هذا الاختلاف سقوط ظاهر الآية التي اختلف فيها القرار، هل يوجب سقوط ظاهر الآية عن الحجية أم لا؟ والتوضيح ما يمكن أن يقال في اختلاف القراءات والتوضيح ما هو محل الكلام فيها يتوقف على مقدمة، وهي أن اختلاف القراءات على أقسام، وعلى سور. القسم الأول اختلاف القراءة سورة لا مادة، بحيث لا يؤدي إلى اختلاف المؤدى، كالمالك والملك، مالك يوم الدين وملك يوم الدين. والمالك والملك هاتان القراءتان والاختلاف يوجب الاختلاف في السورة، لأن سورة المالك غير سورة الملك من حيث سورة ضلعية، ولكن لا يوجب الاختلاف في السورة اختلافا في المؤدى والمعنى، لأن المعنى واحد، غاية الأمر بينهما عموم مطلق. المالك أعم من الملك، هذا هو الاسم الأول. القسم الثاني ما يوجب الاختلاف في المادة فقط لا في السورة، كقوله تعالى ننشزها وننشرها. ليس هنا الاختلاف في الهيئة، والاختلاف إنما هو في المادة. والقسم الثالث ما يوجب الاختلاف في القراءة، اختلافا في الهيئة والمادة والمعنى. كهذه الآية المذكورة في كلام المسلم: يطهرن ويطهرن فاعتزل النساء في المحيض حتى يطهرن أو حتى يطهرن، بالتخفيف والتشديد، ويختلف المعنى طبعا. معنى القراءة بالتشديد مغاير من معنى القراءة بالتخفيف كما يأتي تفصيل ذلك. ومحل الكلام هذا القسم الأخير، اختلاف القراءة الذي يوجب الاختلاف في المؤدى في المعنى، هذا هو محل الكلام. ثم هنا اختلاف آخر وهو حكم القراءات وكونها متواترة أو غير متواترة. في أقوال، قول بأن القراءات السبع متواترة، قول بأنها غير متواترة، ولكن يجوز الاستدلال بكل قراءة من قراءات السبع. وقول بأنه لا يجوز الاستدلال بكل قراءة من قراءات السبع. غاية الأمر يجوز القراءة تبقى لإحدى القراءات السبع لا الاستدلال. بعد هذه الأحوال فنقول على القول الأخير وهو جواز القراءة، قراءة من قراءات السبع، ما هو الحكم في مورد تعارض القراءتين؟ كالآية المباركة، هل هو الرجوع إلى العموم أو الرجوع إلى الأصل؟ هنا احتمالان كما يظهر من كلام المسلم. بعد عدم جريان مرجحات باب تراجع في هذا الموضوع، ففي فرد تعارض بين القراءتين على جميع هذه الأقوال، الحكم هو إما تقديم ما هو الأزهر على الظاهر أو ما هو الظاهر على غير الظاهر أو الرجوع إلى الأصل. في فرق تعارض بين القراءتين، توضيح التعارض بين القراءتين أن معنى قوله تعالى قوله تعالى تعتزل النساء في المحيض حتى يطهرن أي حتى يغتسلن، فيحرم الجماع والمقاربة مع الزوجة حال الحيض إلى بعد الغسل، فمنطوق هذه الآية هو الحرمة قبل الغسل، ومفهومه هو جواز المقاربة والجماع بعد الغسل. ومعنى القراءة بالتخفيف، فاعتزل النساء حتى يطهرن، معنى الآية على هذا القول على هذه القراءة حرمة الجماع والمقاربة حتى الطور أي حتى انقطاع الدم وقبل الغسل. فمنطوقه حرمة إلى انقطاع الدم، ومفهومه هو الجواز بعد انقطاع الدم. ففي هذا المورد أي بعد انقطاع الدم يقع التعارض بين القراءتين، إذ مقتضى القراءة بالتخفيف جواز الجماع والمقاربة، مقتضى القراءة بالتشديد حرمة الجماع والمقاربة، فيقع التعارض بينهما. غاية الأمر القراءة بالتشديد يتقدم، لأن دلالة الآية على القراءة بالتشديد على الحرمة تكون بالمنطوق، ودلالة الآية على القراءة بالتخفيف على الجواز يكون بالمفهوم، فالدلالة المنطوقية تتقدم على الدلالة المفهومية. وهذا هو حكم القول الثاني، وهو جواز الاستدلال بكل قراءة. وأما حكم الفرد أو السورة أو القسم الثالث وهو جواز القراءة دون الاستدلال فلا يجوز، حينئذ لا يجوز القراءة لا بالتخفيف ولا بالتشديد، على هذا الفرق لعدم إحراز ما هو القرآن بعد تعارض القراءتين، لا يعلم ما هو القرآن في الواقع. هذا ملخص الكلام في الاختلاف في القراءات. ثم أن التحقيق أن الاختلاف في القراءات بما يوجب الاختلاف في الظهور والمؤدى، مثل يتحرن في التشديد والتخفيف. الاختلاف في القراءات يوجب الاخلال بجواز التمسك، يوجب الاخلال بجواز التمسك بظاهر القرآن، إذ لا يعلم ما هو القرآن في فرض التعارض لو لم يكن أحدهما أزهر من الآخر كما ذكرنا مثلا، ولا جواز الاستدلال. وإن نسب إلى المشهور تواتر القراءات لكنه مما لا أصل له، لا أصل للتواتر للقراءات، إذ تواتر القراءات ليس من النبي، وإذا كان من القراء ليس قولهم حجة مثلا لأنهم ليسوا معصومين، وإنما الثابت جواز القراءة بالقراءة ولا ملازمة بينهما، أي بين جواز القراءة وبين تواتر القراءة كما لا يرى. ولو فرض جواز الاستدلال بها أي بالقراءات فلا وجه لملاحظة الترجيح بينها، لا يجري مرجحات تعارض الأدلة هنا، بعد كون الأصل في تعارض الأمارات هو سقوط الأمارات عن الحجية في خصوص المؤدى بناء على اعتبارها من باب الترقية، والتخيير بين الأدلة بناء على السببية مع عدم دليل على الترجيح في غير الروايات. نعم الترجيح إنما يجري في الروايات، مختص بتعارض الروايات من سائر الأمارات، ليس لنا دليل على الترجيح في سائر الأمارات غير الروايات، غير الروايات، فلا بد من الرجوع حينئذ إلى الأصل أو العموم حسب اختلاف المقامات. إلى الأصل أو العموم، الأصل في مورد اختلاف القراءات هو الحرمة، ومقتضى العموم هو الجواز. كيف الأصل هو الحرمة؟ إذ هنا عام هنا عموم، وهو قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. أنى إذا فرضنا زمانية، أي في أي زمان أردتم. فمفاد الآية يجوز الجماع الجم مع زوجة في أي زمان من الأزمنة، يشمل جميع الأزمنة. ثم خصص هذه الأمور بقوله تعالى فاحتزل النساء في المحيط، خرج بالتخصيص الجماع حال الحيض. حال الحيض، فبعد الحيض قبل الاغتسال او بعد اللقاء في سورة التعارض اذا شككنا بعد انقطاع الدم، شككنا قبل الاغتسال هل الجماع حرام ام لا، يستشهد حكم المغتسل، أي حرمة جماع يستسحب. فإذا رجعنا إلى هذا الأصل نحكم بالحرمة، بحرمة الجماع. أو نرجع إلى عموم عام وهو فأتوا حرثكم أنى شئتم، خرج عن هذا العموم حال الحيض. فإذا شككنا في مقطع من الزمان هل يجوز الجماع أم لا، كقبل الاغتسال بعد انقطاع الدم، نتمسك بعموم العام بجواز الجماع. هذا معنى قول المسلم حيث قال فلا بد من الرجوع حينئذ الى الاصل وهو الاستصحاب او العموم كما ذكرنا حسب اختلاف المقامات. فصل: قد عرفت حجية ظهور الكلام في تعيين المرام فإن أحرز بالقد وأن المفهوم منه جزما بحسب متفاهم أهل العرف هو هذا فلا كلام، وإلا الغرض من هذا الفصل هو حجية قول لغوي، هل القول اللغوي حجة أم لا؟ والتوضيح ما هو محل الكلام يتلخص على بيان أمور من باب المقدمة، وقبل بيان هذه الأمور من باب المقدمة أن المصنف إلى الآن قد أثبت حجية الظواهر، قال الظواهر حجة، والبحث حجية الظواهر بحث كبروي، الظواهر حجة، ولكن في هذا البحث في هذا الفصل يحق الكلام في البحث الصغرى منه، أي ما هو سبب ظهور الكلام. إذ لابد من إثبات ظهور من الكلام، الكلام ظاهر في هذا المعنى، ثم يقال الظاهر حجة، الظاهر حجة بحث كبروي وتقدم الكلام فيه، هنا البحث غربي، ما هو السبب ظهور الكلام في المعنى؟ ثم محل الكلام يتلخص على أمور: الأمر الأول هو الشك في معنى مادة اللفظ، في معنى اللفظ من حيث المادة، كمعنى السعيد لغة، ومعنى الكنز لغة، ومعنى الغنيمة لغة، نشك في معاني هذه الألفاظ، أي في معاني مادة هذه الألفاظ. الثاني هو الشك في معنى هيئة المفردات، في معنى هيئة المفردات، يقال الماء طاهر، هذا الطاهر، هيئة الطائر أو هيئة الطهور صيغة مبالغة، فيقع الكلام هل معنى الطهور هو ما يكون طاهرا في نفسي أو ومطهرا لغيري، أو معنى الطهور هو شديد الطهارة بمقتضى كوني صيغة مبالغة. الثالث: نشك في هيئة الجملة لا في هيئة المفرد، هيئة الجملة كهيئة الجملة الشرطية، هل تدل على كون الشرط إلا منحصرا بالجزاء كأن يكون للشرط مفهوم، أو لا تدل على هذا المعنى فلا يكون للشرط مفهوم. الرابع إذا شككنا في ظهور الكلام في معنى لأجل وجود قرينة، شك مسبب عن أصل وجود القرينة. الخامس ما إذا كان الشك في ظهور الكلام مسببا عن الشك في قرينية ما هو الموجود في الكلام كالاستثناء بإلا المتعاقب لجمل المتعددة. أكرم العلماء وجالس التجار وعد الفقراء إلا فساقهم، إلا فساقهم قرينة على عدم إرادة العموم من الجملة الأخيرة. هل هو قرينة على عدم إرادة العموم من جميع الجمل؟ في احتمال القرينية، قرينية ما هو الموجود. هذه الأمور من باب المقدمة. فبعد هذه الأمور من باب المقدمة أن محل الكلام هو قسم الأول، أي الشك في مادة المفرد، في المادة إذا شككنا في معنى السعيد أو في معنى الكنز أو الغنيمة. ما هو المرجع عند الشك؟ علم اللغة. المرجع علم اللغة، فلا بد من الرجوع إلى اللغة. فإذا حصل الظن من اللغة بأن معنى السعيد هو التراب، فيكون السعيد ظاهرا في التراب، وسبب هذا الظهور هو علم اللغة، لغة، هل هذا حجة أم لا؟ الظن الحاسم من اللغة بكون هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى حجة أم لا؟ هذا هو محل الكلام في المقام. وأما القسم الثاني وهو ما إذا شك في هيئة المفرد فالمرجع هو علم اللغة، إذ يبحث عن عن معاني الهيئات في علم اللغة، ما هو معنى الفاعل، ما هو معنى المفعول، عفوا في علم السرد، المرجع هو علم السرد، يبحث فيه عن معاني الهيئة. والمرجع في القسم الثالث فيما إذا شككنا في أن الجملة شرطية، أي الجملة شرطية تدل على كون الشرط عند التام أم لا، المرجع هو علم النحو وعلم البلاغة، لا بد من الرجوع إلى علم النحو وإلى علم البلاغة. أما حكم القسم الرابع إذا كان الشك في ظهور اللفظ بمعنى مسبب عن احتمال القرينة، تجري إسالة عدم القرينة، تجري إسالة عدم القرينة، ويحمل الكلام على ما هو الظاهر فيه. وأما حكم القسم الأخير الشك قرينية الموجود، إذا كان إسالة الحقيقة حجة تعبدا كما يقول البعض، فنتمسك بالعمومات السابقة، وإن كان التمسك بالعمومات السابقة مورد للإشكال لا يخلو عن الإشكال كما يشير إليه المسنن. وأما على فرض كون رسالة الحقيقة حجة لا تعبدا فيصبح الكلام مجمل لا ينعقد الظهور للعمومات السابقة لوجود ما يصلح للقرينية، هذا ما أشار إليه المسند، ولكن محل الكلام هو القسم الأول. قد عرفت حجية ظهور الكلام في تعيين المرام والمراد، فإن أحرز ظهور الكلام في المعنى بالقد بالعلم، وأن المفهوم من الكلام جزما بحسب متفاهم أهل العرف هو الذا، أي هذا المعنى المعين، فلا كلام فيه، هذا خارج محل الكلام، لا نحتاج إلى العلم اللغة إلى قول اللغوي على هذا الفرق. وإلا أي وإن لم يحرز ظهور الكلام في معنى المراد، فإن كان لأجل احتمال وجود قرينة كما ذكرنا من الخارج فلا خلاف في أن الأصل عدم القرينة، نجد الأصل عدم القرينة فيكون ظهور الكلام في معنى معين حجة، لكن الظاهر أنه معه يبني على المعنى الذي لولاها كان لف ظاهرا في ابتداء، لا أنه يبنى عليه بعد البناء على عدمها كما لا يخفى. هذا الكلام من المسلم إشارة إلى خلاف في المسألة، والتوضيح الخلاف هنا قولان، قول إذا كان الكلام ظاهرا في المعنى وهنا احتمال قرينة، قرينة على إرادة خلاف الظاهر، احتمال قرينة، احتمال وجود قرينة، يحتمل وجود قرينة ولكن اختفت على المخاطب المتكلم أراد خلاف الظاهر بالقرينة ولكن المخاطب لا يعلم تلك القرينة، فهنا احتمال وجود القرينة. قولون بأن هنا يجري ابتداء إسالة عدم القرينة، إسالة عدم القرينة ثم يحكم بكون اللفظ ظاهرا في ذلك المعنى، فهنا أمران، الأمر الأول إسالة عدم القرينة، الأمر الثاني إثبات كون الكلام ظاهرا في المعنى المقصود. هذا هو القول الأول. القول الثاني لا، هنا أمر واحد، نتمسك بإسالة الظهور، لا نجري قبل تمسك بإسالة الظهور إسالة عدم القرينة، لا حاجة إلى إسالة عدم القرينة، إذا احتملنا وجود قرينة نتمسك بظهور النفس المعنى إسالة الظهور، هذا هو مختار المسند، هذا الاحتمال الثاني هو مختار المسند. ولهذا يقول المسند فإن كان لأجل احتمال وجود قرينة فلا خلاف في أن الأصل عدم القرينة، لكن الظاهر أنه معه، أي أن الكلام معه ما عدم القرينة يبنى على المعنى الذي لولا، أي لولا القرينة كان اللفظ ظاهرا في ابتداء، يبنى على كون الكلام ظاهرا في ذلك المعنى ابتداء، لا يبنى على كون الكلام ظاهرا في المعنى بعد أصل عدم القرينة، لا، من الابتداء، من البداية. فليس هنا أمران، بل هنا أمر واحد، لا أنه يبنى عليه بعد البناء على عدمها، أي على عدم قرينة كما لا يعلم. فاسهم لعله إشارة إلى أن عدم القرينة، أصل عدم القرينة يكون من الأصول الارتكازية البديهية، وإن كان لاحتمال قرينية الموجود، إن كان احتمال خلاف الزائد لأي قرينية الموجود كالاستثناء عقيب العمومات فهو وإن لم يكن بخال عن الإشكال، أي التمسك بالعموم وإن لم يكن بخال عن الإشكال، بناء على حجية إسالة الحقيقة من باب تعبد. لا، لماذا في إشكال؟ إزاي هناك تعبد عند العقلاء؟ إسالة الحقيقة حجة عند العقلاء، ولكن ليس من باب التعبد. التعبد ما تعبد، إنما هو اصطلاح الفقهاء والشرع، ليس في اصطلاح العقلاء تعبد ما تعبد. فكون إسالة الحقيقة حجة من باب التعبد لا يخلو عن الإشكال، بل يكون حجة من باب بناء العقلاء، إلا أن الظاهر أن يعامل معه، أي مع احتمال قرينية الموجود، معاملة مجمل، فلا يجوز التمسك بالعمومات السابقة على ما يصلح للقرينية، وإن كان لأجل الشك فيما هو الموضوع له لغة. هذا هو الاحتمال الآخر، إذا كان الشك، وذكرنا هذا الاحتمال أول الأقسام والاحتمالات، إذا كان الشك في الموضوع له، لا نعلم موضوع له للفت سعيد هل هو مطلق الأرض أو التراب الخالص، أو المفهوم من عرفا مطلق وجه الأرض أو تراب الخالص، فالأصل يحتج عدم حجية الذنب فيه، أصل يحتج عدم حجية الذنب في الوجه، في ثبوت الوجه، إذ ما خرج من الأصل حرمة العمل بالذنب هو ذن الحاكم من الظاهر، أما ظن بالظهور اللي في المعنى لم يخرج منه ولا يكون حجة، فقول لغوي لا يكون حجة، قول لغوي لا يكون حجة، فإنه ظن بأنه زائر، ولا دليل إلا على حجية الزوال، لا دليل لنا إلا على حجية الظواهر، لا على حجية الظن بأن اللفظ زائر في الفلام كقول لغوي، فلا دليل لنا على حجية قول لغوي. نعم، نسب إلى المشهور حجية قول لغوي بالخصوص في تعيين الأوزاء، الحمد لله.